فلا بد لكل شجرة من جذور منجذبة تمتد في بعض الأرض تضاهيها العقيدة التي تتعمق في أعماق الإنسان وتنير وجدانه وتملأ قلبه ورؤاده. ثم تأتي الشريعة في صورة العبادات تمثل أهمية ساق الشجرة، وتأتي المعاملات متممة لهذا المعنى تمثل فروع الشجرة. وعلى الرغم من كل هذا فإن المرجو من الشجر هو الثمر، لكن إن توقف الأمر عند شجرة لها جذور ممتدة وساق مرتفعة وفروع ممتدة دون أن يكون لها ثمرة، فإنها لا تعدو إلا أن تضلل من أراد أن يستظل بظلها، وإلا فالمرجو من الشجر هو الثمر، لا أن يكتفى بالظل إلا أن يكون شجر الظل. وإن كان الظل نعمة من النعم امتن الله عز وجل بها على العباد، ولا يكاد يحس بهذه النعمة إلا من تربى بحر الصحراء مع شدة الحر والغيظ في أرض كأرض الحجاز، وهو يتربى في تلك الرمضاء كل همه أن يجد شجرة يستظل بظلها أو أن يجد شيئا قائما يقف في ظلاله. ومع النعمة التي هي نعمة الظل التي تؤخذ من الشجر، لكن المرجو من الشجر هو الثمر. وهنا تأتي ثمرة الدين اليانعة متمثلة في خلق حسن كريم، قال عنه النبي العظيم عليه أفضل الصلاة والتسليم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذا الشاهد من ذكر هذا أن طالب العلم الذي حضر معنا دروس العقيدة التي مضت بها تعلم فرض العين، وله إن لم يكن عليه أن ينتقل إلى تعلم فرض العين المنوط به في جانب العبادات والمعاملات والأخلاق. وهذا الجانب الذي ذكرته بانتهائي من الحديث عن ركائز الإيمان أن أجرع فيه حتى أستمر مع إخواني في تعلم فرض العين، لكن دروسنا منذ البداية أعلن عنها أن تكون دروس عقيدة، وحيث النظرة في هذا الجانب من أساتذة العقيدة رأينا بفضل الله تعالى أن نواصل الحديث في جوانب أخرى من العقيدة الإسلامية. هذه الجوانب تهم طالب العلم الذي يريد أن يكون ملما بالعقيدة، كما أن الجوانب التي نريد أن نتناولها إن شاء الله تعالى هي بمثابة الحكمة من الفتن، سيما المرتبطة بالعلم، حتى لا يضل طالب العلم فيما تعلم من العقيدة، فإن أقواما تعلموا أمورا من العقيدة وكانوا يشاكلون أنصاف المتعلمين. فبأنصاف العلم يمكن أن يزيغ الإنسان أو أن يضل والعياذ بالله. لذا استدعى الأمر واستلزم أن نواصل المسيرة مع العقيدة الإسلامية حتى لا نضل بتعلم جانب دون بقية الجوانب. وإن كنا بفضل الله قد وقفنا على ما هو فرض عين، لكن باعتبار الاختلافات القائمة والفتن الموجودة والآراء المتعددة نجد طلاب علم لا يعرفون الصواب من الخطأ فيما يعرض عليهم، أو لا يدركون الحق من الله، أو ربما نهوا بأنفسهم إلى جانب الإفراط والتكسل أو جانب التفريط والإدمان. وهذا كله قد وقع في الأمة في قديمها وفي حديثها. ففي القديم حيث لم يفهم طائفة من هذه الأمة الفهم الصحيح لمسالك العقيدة كما فهمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة، بطلوا في فهم النصوص فكفروا جمهور الأمة، بل كفروا سيرة الخلق بعد الأنبياء والرسل وبعد إمامهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كالخوارج الذين وقعوا في تكفير الصحابة ووقعوا في تكفير سائر الأمة. هم بدأوا تكفير الصحابة بفهم مغلوط، وبدأوه بإيمان سبب سبب لا يضار في العلم ولا يضاهى في الشقى، هو سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه. في فتنة التحكيم قالوا له يا علي حكمت الرجال في دين الله ولا حكم الا لله، ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه. ثم راحوا يعرضون له في القبر لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فبفهم خاطئ لمسألة الحكم والتحكيم وضع قواعد الأمة في تكفير رجل من أجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وترعرع في مدرسته، ونجا على عينه، وشهد له صلى الله عليه وسلم بالجنة. هو رابع أربعة من عشرة مشهود لهم بالجنة، ومع هذا كله فقد زاغ الخوارج عن الحق فكفروا عليا ولم يتجبروا بهذا، بل كفروا قصدا معاوية رضي الله عنه. ثم سحبوا الحكم على الحكمين على ابي موسى الاشعري وعمرو بن العاص رضي الله عنهما، ثم توسعوا في الحكم فعمموه على كل من رضي بالتحكيم. لئن فهمنا من آية الوحيد أن يحكم له بالإيمان لطاعته، ويحكم عليه بالكفر لكفرته، ثم يحكم له بالخلود في الجنة، ويحكم عليه بالخلود في النار. فمن أضاع وعصى فهو مؤمن كافر، مخلد في الجنة مخلد في النار. أي دين هذا؟ أي فكر هذا؟ لكن بمثل هذه القطع التي وقف عليها قواعد الأمة في القديم وفي الحديث، وبهذا الفهم الخبيث لا المبتدئ، لأن كثيرين وصفوا فهم مصطفى محمود وفهم ابن منظور بأنه الفهم المستنير. بهذا الفهم المستنير ذمه تترتب هذه الأحكام التي تورث الجنون وتورث التناقض، أن من جمع بين طاعة ومعصية ولا بد لكل مسلم أن يجمع بين الطاعة والمعصية، لأنه لا عصمة لأحد بعد الأنبياء ولا نبي بعد إمام الأنبياء محمد وخاتم الأنبياء والرسل صلى الله عليه وآله وسلم. نبع على أن الرجل منا إذا جمع بين الطاعة والمعصية يحكم له بالإيمان وعليه بالكفر، ويحكم بأنه مخلد في الجنة مخلد في النار. بناء على هذه الأفهام وتلك الأحكام التي لا تنضبط بضوابط الشرع الحديث، والتي لا تتفق مع ما قيمه ورآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذن هذا نوع من الزيغ والضلال. وجد مع خوارج الأمة يوم أمراه يشكون عصا المسلمين، فراحوا يكبرون رأى النبي صلى الله عليه وسلم لمثل الحكم إلا لله. يقول لهم علي رضي الله عنه: إن الحكم إلا لله، وهل هذه يختلف عليها أحد؟ إنما قلتموها على نحو كلمة الحق أريد بها الله. فكانوا كلما قالوا إن الحكم إلا لله قال كلمة حق أريد بها باطل. إن الحكم إلا لله جمع الخوارج وما قرر، وقال له تعالوا نفهم القضية، وجاء بمصحف الإمام الكبير وأراد أن يثبت الأمراض، فوضع المصحف بين يدي يقول: تكلم يا رب، تكلم يا قرآن، احكم بينا. قال: يا إله، يا أمير المؤمنين، إنما هو كلام حبر في وقت، ماذا تريد أن تقول؟ قال: أريد أن أقول بيني وبينكم كتاب الله، تزعمون أني إذ حاكمت أني كفرت أما قرأت في كتاب الله قبل الله عز وجل في قضية امرأة اختلطت مع زوجها، وإن خفتم شقاق بينهم فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. أنكرتم علي أني تحاكمت إلى كتاب الله وقلتم حسبت الرجال، وقد قال الله عز وجل في شأن قيد الحرم لمن فارقه أو أعان على الصيام الله. وهذا القرآن وقد عرض هذه وتلك من أجل أن نعد ومن أجل أن نفعل كما رد عليهم في أمور أخرى آخوها عليهم لما كتب الكتاب فيما بينه وبين معاوية فأراد أن يكتب هذا من كتب عليه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين مع معاوية ابن أبي سفيان وهشام فقال الحكم لا تكتب أمير المؤمنين فإنا لم نبايعك على إمارة الله وأبى هشام أن يبايع عليا على الإمارة إلا أن يأخذ بالقبض قتل عثمان وكان هذا هو السبب الرئيس في عدم تنازل معاوية بالبيعة لعلي يوم أن استجار أهل الشام الكتاب الذي جاءه من علي يطالبه بالتنازل عن ولاية الشام وأن يطالب أهل الشام أن يبايعوه فقالوا لا نبايع عليا إلا أن يأخذ بالقطار من قتلة عثمان فهنا قيل لعلي لا تترك أمير المؤمنين فإنا لن نبايعك ولو بايعناك ما قاتلناك قال الكاتب عمر عاب الخوارج على الجهاد فقالوا محمود عنك من امرة المؤمنين ان لم تكن اميرا للمؤمنين فانت امير للكافرين بهذه السطحيه وقالوا عمدت الى طريق البسكه الله فنزعته عن نفسك فناظرهم علي رضي الله عنه في هذا ينذرهم بانه يقتدي بسيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه يوم ان جاء سهيل الله وامر النبي صلى الله عليه وسلم علي ان يكتب وتلك الصلح واكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم قال سهيل لا نعرف ذلك اكتب ما يعرفه قوم باسمك اللهم قال اكتب يا علي باسمك اللهم هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سهيل بن عمرو عن قريش قال اعرف لا تكتب رسول الله فلو علمنا انك رسول الله ما قاتلنا اكتب هذا ما اصطلح عليه محمد ابن عبد الله فقال اكتب يا علي هذا ما اصطلح عليه محمد ابن عبد الله فان ابني واسم ابي لا يذهبان بامري ولا نبوتي وهذا هو محل الشاهد فاحتج عليهم بهذا ورد عليهم فيما ذكروه من شبهات ومنهم من رجع ومنهم من استمر على ما هو عليه فمثل هذه التضحيه في الباب مدى خوارج الامه القديمه حتى وقعوا في تكفير اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا التكفير على سائر الامه ولم يبتغوا بالتكفير قبلا حتى اشتركوا في دماء المسلمين في حروب بينهم وبين المسلمين اهل السنه والجماعه بدءا باول معركه تزعمها امير المؤمنين علي رضي الله عنه فقاتل الخوارج عند النهروان في موقعه عرفت بهذا الاسم موقعه النهروان وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد تنبأ واخبر يوم أن خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه فانبضع شذع نعله فقام علي يطلق عهد البيت ليخيط شذع نعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي انقطع وليقصفه. فمر النبي عليه الصلاه والسلام لاصحابه ثم وقف ينتظر عليه وهنا قال ان منكم من يقاتل على تاويل القران كما قاتلت على تنزيله ان منكم من يقاتل على تاويل القران اي فيقاتل اقواما يتاولون القران على غير وجه كما قاتلت انا اقواما انكر نزول القران فتكلم لها ابو بكر وعمر واخرون وهو يقول لا لا لكنه خاطف النعل يحمي علي رضي الله عنه فلما جاء وخطف النعل اخبروه بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفقه لذلك كانه قد سبق الى علمه اقول بل قد علم ما في الامر من فتنه وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اصحابه يرسم الغنائم فيفاجئ برجل يقول له اتق الله يا رسول الله ومن يعني اذا لم اعرف عبدت اصيامكم لله واتقاكم لله قال عمر يا رسول الله دعني اضرب عنقه قال لا الله يا عمر هل يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه رحم الله رحيمه لقد اوجيت اكثر من هذا فقط فلما ولى الرجل قال النبي عليه الصلاه والسلام انه سيخرج من مصر هذا الرجل اي من اصله وعلى معدنه وشاكله يخرج من مصر هذا الرجل اقوام يخرج من مصر هذا الرجل اقوام حجلاء الابناء سفهاء الاحلام يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم او سراقيهم يحضر احدكم صلاته الى صلاته وصيامه الى صيامه وقراءته الى قراءته يتركون اهل الاوداع ويقتلون اهل الاسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه والله لئن ادركته لاقتلنه قتل عاد وثمود فطوبى لمن قتله او قتلوه فان في قتلهم لاجرا وجاءت حديث في السنه كثيره بهذا المعنى تحدث عن الخوارج الذين انضموا اهل الدين وظلوا في احلامهم وكان اولهم ذلك الرجل الذي اتهم النبي عليه الصلاه والسلام بعدم العدل قل لو اعدل يا رسول الله مكة آيتهم رجل يدعى ذو الثنية، ومعناه له يد عظم بلا عظم كثدي المرأة مقطوع اليد، لكن تبقى عند المنكر في صورة لحم يترسرس. إذا سجن اجتثت، وإذا سلطت عادت كثدي المرأة عليها شعيرات به. فلما أفسد الخوارق في الأرض فكبروا عليا ومعاوية والحكمين والصحابة، ولم يأتوا بهذا بل راحوا ينتقلون من الجانب المنظري إلى العملي، يقتلون من استطاعوا قتلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أفسدوا لعبد الله بن خرداد صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فحس بالخطر منه ومعه جاريته حامد، قالوا له حدثنا حديثا سمعته من أبيك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني أبي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة، القائم فيها خير من القائم والقائم فيها خير من المال والماشي فيها خير من الله. فأمسكوه وربطوه، وبينما هم على هذا الحال انتفخت تمرة من نفسه، فقام أحدهم فأراد أن يأكله، فقال لهم بغير ما مثل ولا ثمن تمرة، لا تستأذن صاحبها ولا تستأذن تمرة وقع، لكن هكذا يكون الغلو في الدين. قال بغير إذن ولا ثمن، فلفظها للنبي. وبينما مر خنزير لرجل من أهل الكتاب فضربه أحدهم بصوت في يده فقطع جلده، فقال عمدت إلى خنزير رجل من أهل الكتاب، له ذمة الله وذمة رسوله، فضربت خنزيره حتى قطعت جلده، لا يغفر الله لك إلا أن تستسمح صاحب الخنزير فيما فعلت. قال عبد الله بن الخطاب لما رأى هذا إذا لا ضير علي ولا ضر، قوم أبوا أن يأكلوا تمرة بغير إذن ولا ثمن، وأحسنهم أنهم آذوا خنزيرا لرجل من مثل إذا لا ضير علي ولا ضر، سيما وقدر من تموت لما وعمدوا إلى جاريته فذبحوه وقطعوا بطنه وقتلوا جنينه، فتسمع الناس بما فعله الخوارج من فساد في وقت كان يتجهز فيه عليه للخروج إلى أهل الشام لمعرفة ما آل إليه الأمر بعد حيث لم تحصل الدماء ولم يتنازل واستقر علي الرب واطمأن الغد وهيأ الجيش لأن يقاتل الخوارج أولا وأرسل إليهم ابن عباس المناظر وأرسل إليهم من يضايقهم وأعذرهم وأنذرهم وطلب منهم أن يكفوا عماهم فيه وأن يعودوا إلى حولة المسلمين لكن القوم تنادوا بالأمر بالمعروف والنهي عن الكفر والجهاد في سبيل الله وراحوا ينادوا يتنادوا الرواح من الجنة يطلبون الشهادة في سبيل الله وتقدموا يريدون قتال علي ومن معه وقد أمر علي جيشه ألا يبدأهم بالقتال حتى يبدأوه فلما بدأوهم بالقتال أخذوا يتراجعون أمامه تتراجعوا المقدمة وبقيت الميمنة والميسرة ولا يزال الخوارج يغريهم ان الجيش يتراجع حتى غاروا في وسط الحرب فانكفأت عليهم دموع الجيش من المقدمة مع الميمنة والميسرة وقد صاروا بالنسبة لهم كالمؤخرة فقطعوا عليهم في لحظات لم يقتل من جيش علي الا بضعه رجل يعني دون العشره ولم ينج من الخوارج الا بضعه رجل دون العشره وقتل الناقون عدا عمن مر منهم الخوارج وارسلوا الاحاديث شابه صحيح الحق وذكرتهم مراقبه تحراها علي رضي الله عنه في غاية الزكاة ثم قام فقاتلهم وبعد ما قاتل الخوارج وقتلهم أخذ يبحث عن العلامة التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام رجل يدعى ذو الأبدية بحث في الحق مرموز ذو الأبدية قال يا والله ما كذبت ولا نذبت ولا كذب رسول الله ابحث ففتلت مره اخرى فوجد الذبذب ليس فيه بين خفوف القتلى فقال اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حق صادق فيما قال وفيما اخبر عن الهم وقف له عن هذا لكنهم ابتلوا وظلموا لم يكن لذلك الفكر اذا اردت ان تهزم الامر وان تغلب الامر لا يكون قدر الاشخاص الا اذا وضع نفسه طبعا عشان يجيب واحد من الاخوان يجمع لأنه النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإسلام ذلك فقال إن في قتلهن أجرا وحديث المغيرة كانت الثواب العظيم لمن يغيره لا بأمر هذا لكن لما يكون المسألة مسألة فكر وجاهدهم من ذكر هذه النماذج أجمع من لا ينضبط بضوابط الشرع الحديث أن القرآن وأن السنة صحيحة مرتبة لا يؤمنان ببعض السلف الصالح فإن ذلك سيورث ضلالا كالذي ورثه الخوارج حيث الإفراط أو يورث ضلالا يميل به من التحريض كالذي ورثته الشيعة وأخذت عنهم الصوفية فيما أصحاب الاتحاد والعلوم بل وغير أصحاب كل يمسك القرآن والتمر، لكن بأي فهم يفهم القرآن وبأي فهم يفهم سنة النبي العزام عليه الصلاة والسلام. إن الذين أعظوا القرآن استذلوا بقرآن وسنة، وإن الذين أنكروا القرآن استذلوا بقرآن وسنة، وإن والكل لا يزال يتسمى باسم الاسلام. بمنهج اهل السنه والجماعه الذي تباين مع الخوارج وتباين مع المرجئه وفارق عن الشيعه والمعتزله وفارق عن المشبهه المجسمه والنفاق المعضله كما اختلف مع القدريه والجبريه. لما؟ لانه فهم دقيق لكتاب الله تعالى او لسنه النبي عليه الصلاه والسلام. ومن هذه الابجديات انك تقرا كتاب الله فتجد فيه لفظ الكفر، لفظ الكفر تجد اللفظ واحدا لكن المعنى يختلف تماما من آية إلى آية ومن سياق إلى سياق، ولا يجوز التسوية في الحكم بين آية وآية. وإليك أمثلة. قال الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين كفروا هنا في بلده وفي معناه الكفر الذي يعرفه الناس، الكفر الذي يتناقى مع الإيمان من كل وجه ويضاف الإيمان من كل سبيل، وكذلك أيضا. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت الكفر بمعناه يختلف عن آيات أخرى ذكر الله عز وجل فيها لفظ الكفر دون أن يراد به الكفر على إطلاقه. وذلك كقوله تعالى لئن كفرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فما أريد به الكفر المضاد للإيمان، وإنما أريد الكفر المضاد للشكر، ويسمى بكفر النعمة. لئن شكرتم لأزيدنكم المقابل لهذا الشكر، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهذا يسمى بكفر النعمة. ومثله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ومن هذا الباب أيضا الذي هو باب كفر النعمة دون الكفر المضاد للإيمان ما جاء هو النبي المحروم من الكفر والشرك وما دون ذلك، لكنه راح يقول بعد إتيانه لعرب بلقيس هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر جاء منه في كتاب الله تماما. ومثل ذلك قال الله تعالى في آيات في سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفي الآية التي تليها ومن لم يحكم بما لعامل شهوة او رشوة او ضرارة او جهل الكفر الأكبر، كفر الاعتقاد، كفر الجحود، ويجيء بمعنى كفر النعمة، ويجيء بمعنى كفر العمل. وكفر النعمة وكفر العمل لا يضاقان الإيمان من كل وجه من الوجوه، ذلك أن كفر العمل لا ينتهي أصل الإيمان عن صاحبه. ومثاله ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم: ورأيت النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قسم يا رسول الله، قال بكفرهم: قيل أيكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لا ومن عاد فينتقم الله منه، ومن لم يتب فإن مسلم فله الأدل ورد على الشبهات ورفعت عنه الأعذار واستمر على كفر العمل انتقل من كفر عمل إلى كفر أكبر يجعله مرتدا والعياذ بالله كفر من بعد إيمانه وارتد بعد إسلامه يقام عليه حد الردة تنفيذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فارجله. وهذا الضوابط مرتبطه بالشريعه في ظل تطبيق الشريعه. اذا رايت كلمه الكفر في القران وقد جاءت بمعنى الكفر الاكبر والكفر الاصغر او كفر النعم او كفر العمل ولا يجوز لمن تعرض لكفريه أو كتابة مقالات يحكم فيها على خلق الله أن يتعرض لحكم دون أن يرفع هذه الضوابط. فقد رأينا رويضات العرب يأخذون الآية من كتاب الله يفهمونها بفهم لم يرده الله في القرآن. وإن كان الله يوحي بما فهموه وذلك كالذي فهمه الخوارج في القديم وابن محمود في الحديث من الآية ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين فظنها أنها فعل المعصية وما أريد بها إلا لأن كل شرك معصية وليس كل معصية شرك. فإذا جاءت كلمة المعصية في القرآن على إطلاقها يترتب عليها الخلود الأبدي في النار فهي تعني الشرك وقد تعني الشرك وما دونه. فلئن قال مجرد المعصية. نبي الله ورسوله. وقد علم يقينا ان معصية آدم هنا كانت صغيرة من الصغائر وقعت منه قبل النبوة وكان نسيانا. ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عهدا. نسي مرادفة كلمة المعصية ولا يحتاج الى تفصيل بعض بمثل كلمة سيئة. فإذا قال الله عز وجل فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وإذا قال إن الحسنات يذهبن السيئات، علم أنها معاصي وذنوب وسيئات دون الشر قطعا. لكن ذلك لا من كذب سيئاته الشرك قطعا، وأحاط فيه خطيئاته الشرك قطعا. لكن إذا قال الله على لسان إبراهيم وحاطت به خطيئة بنفس التفسير والتي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهذه اسمها خطيئة وتلك اسمها خطيئة. الله واحد، لكن الفارق بين المعنيين كالفارق بين السماء والأرض أو بين السبع والثريا كالكبير. ولك أن ترى هذا في كثير من الكبر ويثبت